أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ومن الليل فسبح واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وما ينطق عن الهوى بسم الله. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى ذو مرة فاستوى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يلي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة أفتمرونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى ولا إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله لا وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف فمقام ربي ونجى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيم أنت من يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيم يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرنا إلى ربك منتهينا إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها والله أكبر ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا ولله الحمد صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتح.